Yeah. ولئن قتلتم في سبيل الله Oh,

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف تبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل للذين أحسنوا منهم واتقوا اتق وجه عظيم. Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ